والذكر والأجر والآيات والحكم والذكر والأجر والآيات والحكم هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وامتلأت جوانب الأرض بالآلاء والنعم الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله أمين ولي الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله أمين ولي الله والحمد لله والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا أبواب رحمته وينشر علينا خزائن علومه وأن يوقظنا إلى بركات هذا الشهر والتزود من هذا الشهر كما يحب ويرضى. من العبارات التي نقرأها في دعاء الافتتاح: الحمد لله الذي لا يغلق بابه. حقيقة من الصفات الإلهية التي تثير في العبد حالة الالتجاء والانقطاع الدائم، هذا الفتح الدائم، هذا الانفتاح الدائم لأبوابه. الملوك تغلق أبوابها، أهل العطاء أهل الكرم أبوابهم ليست مفتوحة دائما، ولكن الرب المتعال الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم بابه مفتوح للسائلين. ولكن هذا الباب إخواني يفتح مفتوح دائما، إلا أنه يفتح بشكل أوسع في ساعات من ساعات حياتنا. على المؤمن أن يتعرف على ساعات استقبال الله عز وجل لأوليائه استقبالا خاصا. من حيث المكان نعلم بيته الحرام، المسجد الحرام، عند الحطيم، عند الميزاب، عند المستجار، في المسعى، في عرفة، هذه مواطن يحب الله عز وجل أن يدعى عندها، وكذلك مشاهد أوليائه. وأما من حيث الأزمنة فهنالك أيضا أزمنة رب العالمين يلتفت إلى عبده التفاتا مضاعفا، منها ساعة الأسحار. الصائمون هذه الأيام يستيقظون لتناول طعام السحر السحور، وهي في الواقع من العبادات أيضا الذي يستيقظ ليتزود لنهاره أكلا وشربا لا ينسى أن ينوي قصد القربة. رب العالمين يصلي على المستغفرين في الأسحار وفي خصوص شهر رمضان. ما دام هذا التوفيق متاح لأغلب الخلق يستيقظون للتزود المادي لنهارهم، أقول لماذا لا نضيف إلى ذلك التزود المعنوي أيضا؟ إنسان يستيقظ لتناول طعام السحور مثلا، ثم يستلقي نائما ليفوت على نفسه صلاة الفجر، ليحرم بركات الليل، ونحن نعلم بأن الله عز وجل قال لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في خصوص صلاة الليل إخواني أخواتي، رب العالمين أبهم الجزاء مقاما محمودا. ما هو هذا المقام المحمود؟ لا ندري، حتى في القرآن لم يفصل. قبل الطلوع وقبل الشروق من الساعات التي تفتح فيها الأبواب، في ساعة الزوال، في منتصف النشاط اليومي، حيث انتهاء الخلق بشؤونهم، الجامعي في جامعته، المكتسب في متجره، ربة المنزل في منزلها، الإنسان يقطع نشاطه اليومي عند الزوال ليقف بين يدي ربه ليقيم الصلاة الوسطى المفسرة بصلاة الظهر. عند التقاء الصفين، عندما يقف جيش الإسلام أمام جيش الكفر، هذه من ساعات الاستجابة وطلب المدد من الله عز وجل. وأخيرا من ساعات الاستجابة عندما يصلح المرء بين متخالفين. أنت في هذه الساعة رب العالمين ينظر إليك بعين اللطف والرحمة، أصلحت بين مؤمنين، بين زوجة وزوجها، رب العالمين في تلك الساعة حيث قمت بهذا العمل الصالح ينظر إليك بعين اللطف والرحمة. أسجد لله شاكرا وسله أن ينظر إليك بعطائه الذي لا نفاد له. اللهم أصلح أمورنا وأنلنا بركات هذه الليالي والأيام بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى الإمام الصادق عليه السلام للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين وبه النفوس يزول عنها غلها وبه القلوب تعيش. لكي ترقى إلى بالعلا فاقرأ لكي ترقى إلى بالعلا فاقرأ لكي ترقى إلى بالعلا فاقرأ لكي ترقى إلى وتنال في الغرفات خير مكان واتلو الكتاب واتلو الكتاب واتلو الكتاب واتلو مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون في برنامجكم برنامج ضيافة، وننتقل إلى الفقرة التالية في هذه الحلقة. الفقرة التالية هي فقرة المسابقة التي يقدمها لكم الزميلان